وانا غلطان عشان حبيت وبينت اهتمامي بيك عشان كده يعني بقيت منفعش ومن نظرك نزلت ما بقتش لايق ليك وكان مفروض ما حبكش ولو حبيت ما بينش ودلوقتي خلاص همشي انا وقلبي اللي دايب فيه وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مستني تلاقي تاني وليه طيب طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مستني تلاقي تاني بتخسر حب مستني تلاقي تاني مفيش أسباب أنا اللي اخترت من الأول أعيش في عذاب ألومك ليه وأقولك إيه ما أنا اللي جريت ورا وهم وطلع كذاب تعبت كتير وبتقل يا رب أفوق وأتعلم أنا وإنت هنتقابل ورا الأغراض وليه طيب عشان طيب عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقي تاني وليه طيب طيب عشان طيب ليه عشان يعني اللي في قلبي على لساني بتكسرني وتخسرني بتخسر حب مش سهل تلاقي تاني بتخسر حب مش سهل تلاقي تاني